ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات، وتكلمنا في الدرس الماضي عن أن من المهلكات حب المال والتعلق به، وتكلمنا عن أن المال يمدح من وجه ويذم من وجه، وما هي أوجه مدحه وأوجه ذمه، وأنه أشبه بأفعى فيها سم وفيها ترياق، والسم هي الغوائل والآفات التي تقتل وتؤثر على دين المرء في هذا المال، وأما الترياق يعني الدواء، وهو ما فيه من منافع دينية ومنافع دنيوية، وتكلمنا عنها تفصيلا. نتكلم اليوم عن فصل في بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس. بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس. طبعا الحرص المقصود به الحرص على تحصيل المال والظن والشح بإنفاقه، وكذلك الطمع معروف. ويقول مدح القناعة واليأس. اليأس مش المقصود به اللي هو عدم الرجاء واللي هو القنوط، لا، القنوط وعدم الرجاء ده مذموم، أما المقصود من اليأس يعني اليأس مما في أيدي الناس، يعني أنت ما تتعلقش باللي في إيد اللي قدامك نهائي، تيأس منه، مش عايز منه حاجة. أدي معنى كلمة اليأس. يبقى بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس، هيجي تفصيل الكلام ده إن شاء الله. يقول واعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. هنا مسألة مهمة، هو بيقول واعلم أن الفقر محمود. هل الكلام ده صح؟ يعني هل فعلا الفقر شيء كويس ومحمود والناس تحرص عليه؟ زي أي مسألة بنتكلم فيها بنطرحها على الكتاب والسنة، نشوف ربنا اتكلم عن الفقر ازاي، وربنا اتكلم عن والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الفقر ازاي، ونفهم. الله عز وجل لما تكلم عن الفقر تكلم عنه في معرض المصيبة والابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الفقر هنا في السياق ده إيه؟ مصيبة. وقال الله عز وجل وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فسمى تقدير الرزق وتضييق الرزق سماه ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يتعوذ من الفقر، ففي سنن النسائي عن مسلم ابن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. حديث أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان دبر كل صلاة يتعوذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من شر فتنة الفقر. تاني وأعوذ بك من شر فتنة الفقر. فالفقر أمر ليس محمودا أو يسعى إليه أو يطلب، بل هو من أقدار الله عز وجل المؤلمة، وهو من المصائب، ولكن ينبغي على من ابتلي به أن يقنع وأن يصبر وألا يتجاوز حدود الله عز وجل. مما يدل كذلك على أن الشرع لا يرغب في الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على العمل والكسب والمشي في الأرض لكسب الرزق. عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حديث البخاري. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري أيضا. فينبغي مع ضبط هذه المسائل. أمال إيه بقى قصة فضل الفقر دي جت منين؟ ورد في الشرع الحث على التقلل من الدنيا وقطع الطمع والحث على القناعة، لكن هل يعني ذلك أنك تحرص على الفقر؟ لا، فرق بين الاثنين وفرق بين المقامين. الدنيا حتى يحوزها الإنسان لابد أن ينفق فيها وقتا ومالا وجهدا وهما وتشغله عن كثير من مصالح الآخرة. فالشرع يقول لك الدنيا دي مرحلة عابرة، ظل زائل ونعيم حائل، والآخرة خير وأبقى، فلا تنشغل بهذا الزائل عن الباقي، لا تنشغل بهذا الفاني عن الباقي. هو ده الكلام. كذلك ورد في الشرع كما ورد في كتاب رياض الصالحين أبواب فيها مثلا فضل ضعفة المسلمين، إن لو عندنا ضعفاء أو فقراء ما ينفعش إن احنا نستعلي عليهم أو نستكبر عليهم، بل نعلم أن هؤلاء لهم فضل ولهم قدر، وأن الله سبحانه وتعالى يجبرهم، وأننا كمجتمع مسلم مأمورون بأن نسد حاجتهم وعوزهم وألا نسيء إليهم ولا نقص عليهم. كذلك وردت أبواب في ذكر الزهد في الدنيا والقناعة، فضل القناعة وفضل التقلل من الدنيا. يبقى احنا بنجمع كده بين الكلام. يبقى ده تعليق بس على قول المصنف واعلم أن الفقر محمود. لا، الفقر ورد في كتاب الله في سياق أنه مصيبة، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تعوز منه، ولكن هذه المصيبة وهذا البلاء إذا نزل بالإنسان ما ينبغي أبدا أن يقصر في العبودية بسبب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة الخندق يربط الحجر على بطنه ويحفر الخندق مع الصحابة. فقر شديد لكن لا يمنعهم من أداء الواجب، فقر شديد لكن لا يمنعهم من أداء الواجب. بيقول: ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريص على اكتساب المال كيف كان. ينبغي للإنسان اللي ابتلي بهذه المصيبة وقدر عليه هذا الأمر أن يقطع طمعه من الناس، لا يطمع فيما في أيدي الناس، يزهد فيما عند الناس، لا يريق ماء وجهه، ولا يبتذل نفسه، ولا يمتهن نفسه في أن يطلب ما في أيدي الناس. والخلق مجبولون على الشح، قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. فالنفوس مجبولة على الشح، ولذلك في الحديث لما قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. يبقى الزهد ما في أيدي الناس يجلب محبتهم، والطمع فيما في أيدي الناس يجلب سخطهم ويجلب عداءهم. كذلك يقول غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريص على اكتساب المال كيف كان. ما ينفعش الإنسان الفقير يدور على أنه يكتسب المال من أي طريق، ما ينفعش. وده تنبيه مهم جدا، لأن في أوقات الفقر وفي الأماكن اللي بيكثر فيها الفقر بتنتشر كثير من الموبقات زي الزنا وزي الربا وزي السرقة والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، وزي صنوف المكاسب المحرمة كمن يعمل في المعازف المحرمة أو يعمل في غيرها من المهن. لا، من ابتلي بالفقر فلا بد أن يتعفف عن المكسب الحرام ولا يكتسب المال إلا بحقه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه. فالمال أنت تسأل عنه، وهي أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان، وده تكلمنا فيها في الدرس الماضي. يؤخذ منه كله، روح القبر من غير ولا جنيه، ويسأل عنه كله ولا يمكنه ذلك. إزاي بقى الإنسان الفقير اللي قدر عليه الفقر وابتلي به وواقع تقلل الدنيا قليلة في يده، إزاي فعلا يقطع الطمع مما في أيدي الناس؟ بيقول لا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. يعني يغلق أو يغمض عين قلبه على الدنيا. القلب ده فيه عين كده، لو اتفتحت على الدنيا يشعر دائما بالنقص والفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الغنى قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فبيقول لك أول حاجة عشان تحقق الكلام ده إنك تزهد فيما عند الناس ولا تريق وجهك ولا الكلام ده، ينبغي عليك أن تغمض عين قلبك عن الدنيا، تغض بصرك عن الدنيا، وتقنع من المطعم والملبس بقدر الضرورة. إيه يعني؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يقول مركب دون مركب وملبس دون ملبس ومأكل دون مأكل والكل سيمضي، كل حاجة تنتهي. وبيروي قصة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يرفض عطايا السلطان مع ما قد يكون فيها من السعة الشرعية، يعني الأمر شرعا فيه متسع لكنه كان يتورع عنها. فأتى يوما وقد وجدهم يخبزون خبزا في التنور، فسأل من أين هذا؟ فقالوا من عطايا السلطان، فرفضه، فكأن ابنه عبد الله غضب، زعل، يعني احنا مش لاقيين ناكل وانت عمال تطلع الحاجة دي من دي. فمر عام، مر على الوقعة دي عام، فعلى العام ده سأله الإمام أحمد، قال له في هذا العام ما الذي نقصك؟ انت نقصت، عشت سنة كاملة بعد اليوم ده، ايه بقى اللي نقص منك؟ وربحت انا الورع، وربحت انا الا اتلبس بشيء فيه كراهة لنفسي. فده معنى جميل، ان الدنيا هتمر وكل ايام هتمر، وما ينبغي ابدا للانسان ان يتنازل عن دينه او عن مبادئه او ان يقع في المحرمات بسبب ضيق الرزق. فبيقول ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. والحقيقة يا إخواني ده أكتر امتحان صعب الآن بالنسبة لكثير من المتدينين. ليه؟ في ظروف اقتصادية صعبة والبلد غير مستقرة في الجانب الاقتصادي، وبتضيق الأحوال على الناس في المعايش يوما بعد يوم، وفي المقابل فيه سعار محموم من التطلع للدنيا، الأكل والشرب واللبس والسيارات والشقق والأثاثات وحتى المصايف والشاليهات وغيرها، حاجة محمومة، طغيان مادي هائل وسعار. وبعدين بقى فتنة كمان التواصل الاجتماعي، كل دلوقتي اللي بينزل يروح مطعم هيعمل تشيك إن وأنا قاعد في الحتة الفلانية، هيروح يصيف هيعمل ويصور نفسه وينزل للناس، وعمال الناس تزايد على بعضها وتعلي على بعضها، فتنة شديدة جدا. محتاجة الإنسان فعلا يكون عنده نوع من الكوابح على الفرامل يعني، فيكبح نفسه عن التطلع لهذا الأمر. وإلا سيعيش في نكد وكدر دائم، وسيعيش دائما في حالة من الشعور بالنقص والحرمان مهما وصل الحال به، يعني مهما كل حتى ما تاخد خطوة للأمام في جانب الدنيا، كل ما تطلع لمن حولك تشعر بالفقر تشعر بالنقص، وتاخد خطوة كمان تشعر بالفقر وتشعر بالنقص وهكذا. فانتبه. تعرفين أصلا القصة المشهورة اللي كانت في أيام الثمانينات عشان في التسعينات، الراجل كان جايب العربية اللي كان جايب المرسيدس أعلى حاجة أياميها، شكل كان أقول عليها إيه، كان اللي اسمها لا اسم كان والله ما أنا فاكر كان اسمها إيه. المهم ابنه خدها خبطها، فلازم يوبخه بقوله وأنا لو مركبك عربية فيها زي الشحاتين كنت تعرف إن الله حق. هو فعلا كده، ده تقييمه. عربية الفيات الايام اظن ان الفيات انقرضت ما عادش موجوده دلوقتي، يعني عربية فيات زي الشحاتين تعرف ان الله حق. هو ده بقى. طب واللي راكب فيات لو قاعد يبص اللي جنبه، طب وبتاع المرسيدس لو بص اللي اعلى منه، ما حدش هينتهي. في النهايه الدنيا ليس لها منتهى تقف عنده، فالانسان لابد ان يتبلغ يعقل يقنع يلزم القناعه. في نقطه مهمه جدا بقى، ان النفوس مجبوله على الطمع، ودي مشكلة كبيرة جدا. يقول إن أكبر امتحان بيمتحن به المتدينين الآن مسألة السعار المحموم والتطلع للدنيا في المآكل والمشارب والملابس والمطاعم حتى في الدراسة. أهو دي برضه نقطة تانية، تلاقي بقى إن الناس تقلد بعضها، فلان ودى في مدارس كذا وفلان ودى في مدارس كذا وفلان وهكذا. طيب حاجة بقى اللي ناخد بالنا منها، صعوبة الأمر اللي إحنا محتاجين ننتبه ليه ونلتفت ليه، إن نفوسنا النفوس عموما مجبولة على الطمع. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تاني: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك افهم نفسك كويس، انت يا ابن آدم مركوز في طباعك كده الطمع، لو عندك واديين من ذهب، الوادي ده انت عارف مكان قد ايه سهل منبسط بين جبلين، وادي حاجة المد البصر كده مليان ذهب، مش عندك واحد عندك ايه اتنين، ايه اللي هيجي في نفسك على طول؟ اجيب التالت ازاي؟ اجيب التالت ازاي؟ طب امتى تقنع بقى وامتى تسكت؟ لما تموت. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، لما يدفن. وبعدين بيوجهك للي ينفعك فعلا، ويتوب الله على من تاب، فاللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وحديث اخر في معنى رائق زائد عن هذا الامر، حديث اخرج الامام احمد عن ابي واقد الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوحي اليه اتيناه يعلمنا مما اوحي اليه، فجئته ذات يوم فقال: إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فما ينبغي أبدا أن الإنسان يكدح في الدنيا ويركض فيها ركض الوحوش فيضيع ما أمر به عشان يجمع المال. المال ده أصلا ربنا أنزله لتستعين به على العبادة، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نمط اللي احنا بنحياه الآن نمط استهلاكي من الطراز الأول، ولا أقول في استهلاك المال فقط، استهلاك المال والمشاعر والعواطف واستهلاك نمط استهلاكي طاغي جدا جدا جدا، وأكثر شيء بيستهلكه عزم القلب، فيجد الإنسان قلبه فيه فاقة دائما وليس عنده قدرة على التضرع ولا التعبد ولا القيام ولا الدعاء ولا البكاء اللي هي أمور الآخرة النافعة، يجد فيه فقر شديد جدا وضعف شديد جدا في قلبه حيالها. ليه؟ الطاقة اللي عنده استهلكت تماما في هذه الدنيا وبهرجها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، الروعي اللي هو الإيه؟ القلب. أن نفسا، وروح القدس لجبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي ألقى في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى الفقر بلاء ومصيبة يقدره الله على من شاء من خلقه، ومن قدر عليه هذا الأمر ينبغي أن يقنع ولا يكون طماعا فينقطع طمعه عن الخلق ولا يلتفت إلى ما في أيديهم ولا يحرص على اكتساب المال كيف كان، بل يكتسب المال من طرقه المباحة فقط، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس، يعني يغض بصره عن الدنيا ويغمض عين الدنيا من قلبه. وقد روي في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حديث أخرجه مسلم. تاني، قد أفلح، الفلاح معناه إيه يا إخواني؟ الفوز. الفلاح ده معناه الفوز، يعني اللي هيحقق الخصال دي حاز الدرجة العليا في الفلاح. قد أفلح من أسلم، يبقى الدين أعلى حاجة في حياتك وأولى حاجة في حياتك وأهم حاجة في حياتك. ورزق كفافا، ورزق كفافا يعني رزقه الله بما يكفيه ولم يكن عنده غنى يطغيه. طب ليه ده فلاح وفوز؟ لأن بيخف عليه الحساب يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني إن الأكثرين اللي هم أو المكثرين اللي هم الإيه؟ اللي معهم في الأموال كتيرة، الأغنياء يعني، هم الأقلون أي في الحسنات والثواب يوم القيامة إلا من قال بيده هكذا، اللي عمال ينفق يمين وشمال، وقليل ما هم، كم واحد بقى من الأغنياء عمال ينفق يمين وشمال كده؟ فيبقى السلامة إنك ترزق كفافا، الاختبار يبقى عندك سهل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا يعني رزق ما يكفيه، مش بس كده، وقنعه الله بما آتاه، ربنا يرزقه بقى القناعة والرضا فيشعر بالغنى التام ويشعر بفضل الله عز وجل عليه وبنعمة الله عليه. وقال سليمان بن داود عليهما السلام، سليمان كان ملك ابن ملك عليه السلام، قد جربنا العيش كله. شوف بقى سيدنا سليمان كان معاه إمكانيات قد إيه. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ملك محدش خده بعد كده. قال قد جربنا العيش كله لينه من شديده فوجدناه يكفي منه أدناه. إحنا جربنا كل أنواع التنعم، لقينا العيش ده أقل أقل أقل شيء يكفي فيه، أقل شيء يكفي فيه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القناعة مال لا ينفد. حديث إسناده في ضعف ولكن معناه ثابت من أحاديث أخرى. وقال أبو حازم ثلاث من كنا فيه كمل عقله، من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزقه الله عز وجل. تاني، ثلاث من كنا فيه كمل عقله، يكون عاقل كده وربنا رزقه الرصانة واكتمال العقل. من عرف نفسه، يعني اعرف نفسي، تعرف نفسك، النفس دي مأوى كل سوء وتأمر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، والنفس بتحب البطالة والكسل، والنفس بتحب الشهرة والمدح والثناء، والنفس عايزة تسخر الطاعات اللي بتعملها تستجلب بها منزلة في قلوب الناس، والنفس فيها شح وفيها طمع وفيها هلع وفيها جبن وفيها طول أمد، دي كله في النفس. يبقى العقل يعرف نفسه، ينشغل بإصلاح عيوبها، ينشغل بعلاج أمراضها، ينشغل بتزكية نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاه. والله عز وجل قال: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. يبقى العاقل يعرف نفسه كويس وعيوبها وأفاتها ومساوئها وينشغل بها. تاني حاجة: وحفظ لسانه ينظر ماذا يقول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول السديد ده حياتك كلها تتظبط بعد منه، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى القول السديد ده حياتك كلها تنضبط بعد منه. العاقل اللي يحفظ لسانه، يحفظ لسانه بقى عن الغيبة، عن النميمة، عن مدح نفسه بما ليس فيها، عن الكذب، عن الفحش والبذاء، عن القذف وغيره بقى من آفات اللسان. يحفظ لسانه. ثالث حاجة: وقنع بما رزقه الله عز وجل، إنه يمتلئ قلبه غنى ورضا ويقنع، يعني يستكفي، يكتفي بما رزقه الله عز وجل. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أنت تبقى إنسان عزيز جدا جدا، حدش قدك في الدنيا دي كلها، بشرط تلتحف بالقناعة. يبقى القناعة دي هي الدثار اللي أنت تلبسه. أما الحرص فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. الموضوع مش خطف. انت تلاقي بعض الناس بيتعامل في الدنيا تعامل عجيب، ويعمل مكر ومكائد، ويخبي على زميله في العمل حاجة، ويعمل كل ده، بيعمل عايز يوصل لحاجة، حريص على انه ياخد شيء معين. والحرص ده منشأه فقر النفس، النفس فيها فقر، ومنشأه طول الأمد والتطلع في للدنيا. فبناء على هذه الآفات يتولد عنده الحرص بقى، عمال يخطف من هنا ويخطف من هنا ويسابق من هنا. وتلاقي في أثناء الحرص على الدنيا ده عمال يقع منه فرائض ويرتكب موبقات ومحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: هدي نفسك، انت بتعمل كده ليه؟ انت متسربع قوي كده ليه يعني؟ قال: أيها الناس أجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق واطلبوا ما تبتغون من المباحات بطريقة جميلة، طريقة مباحة. أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. يعني مش بالخطف ومش بالمسارعة، في حاجة اسمها القدر. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى اللي عايز العاجلة، اللي عايز الدنيا هياخدها؟ لا، مش هياخدها. عجلنا له فيها ما نشاء، اللي ربنا شاءه هتاخده، لمن نريد، اللي ربنا اختار انه ياخد الحاجة دي. فانتبه، فما فيش حد هياخد حاجة غصب عن ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش حد هياخد حاجة لم تقدر له. واعلم ان ما اخطأت لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. ونهى عن الطمع فقال: اجمع اليأس مما في ايدي الناس، اجمع اليأس مما في ايدي الناس. والحديث اسناده فيه ضعف، لكن له شاهد عن ابن عمر عند الضياء المقدسي في الحديث المختارة صحيح، وهو حديث سابق من أحاديث أخرى كثيرة. اجمع اليأس مما في أيدي الناس، خليك اليأس ده المعنى، كلمة بقى فضل اليأس هنا، إنك تيأس مما عند الناس، لا تسألهم شيئا، ولا تعلق قلبك بهم قيد أنملة، ولا تستشرف لما في أيديهم. تستشرف يعني تتطلع، إنما تستغني عنهم تماما. وقال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك، قال: الشك في المقدور. يعني الطمع ده بيتولد من إيه؟ إيه سببه الرئيسي؟ الشك في القدر. ولو قيل له: ما حرفتك؟ طب بتشتغل إزاي؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. فربنا يطهر قلوبنا ونفوسنا من الطمع والله. وقيل: الطمع يذل الأمير، واليأس يعز الفقير. لو في واحد أمير لكنه طماع يصيبه الذل، ولو في واحد فقير لكنه عنده يأس مما في أيدي الناس ومستغني عنهم فبالتالي لا يلتفت إليهم وتصيب العز. وقديما قالوا افضل على من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن مثيله، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. احنا عرفنا خطورة الطمع والحرص، وان ده امر مركوز في الفطر وفي النفوس، عايزين نعالج الامر ده. قال لك اعلم ان هذا الدواء مركب من 3 أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك 5 أمور. مجموع ذلك 5 أمور. يبقى كأنك رايح تشتري دواء فيه 5 مكونات. خد بالك بقى. الأول الاقتصاد في المعيشة. انت عايز تعالج الحرص والطمع اللي في نفسك وعايز تتعلم القناعة، أول حاجة الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام، الإدام اللي هو الغموس يعني، وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. يبقى أنا عايز أتعلم القناعة وعايز ربنا يطهر قلبي ونفسي من الجشع والطمع والحرص والتطلع للناس والتطلع للدنيا، أقتصد في معيشتي، أرفق في الإنفاق. بدل ما أجيب الحاجة بألف وفي إمكاني أنا أجيبها بمية، ما أجيبها بمية، أقتصد. طب لو أنا عندي عيال، ودي بقى محنة على فكرة يعني، الزوجة والأبناء، تترفق بهم حتى تربيهم على هذا الأمر. وده بقول لك دي ليه محنة، لأن أنت ممكن تأخذ نفسك بالمجاهدة، أما زوجتك وأبنائك فالأمر أصعب، والأمر يحتاج إلى صبر وإلى رفق وإلى طول نفس ودعاء وتوكل على الله عز وجل في أن يصلحك ويصلح ذريتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عالى من اقتصد. حديث إسناده في ضعف. عالي يعني أصابه الإيه؟ العيل، الفقر. فالإنسان اللي عنده اقتصاد في الإنفاق بيجنب أنه يأتي عليه زمان ويكون فقير، ده في الغالب طبعا يعني. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش. التدبير نصف العيش يعني إيه؟ برضو حديث إسناده فيه ضعف، لكن التدبير يعني النظر في كيف تنفق ما معك من مال. مثال من المشاكل الكتير جدا واللي بتحصل بالذات في البيوت حديثة أو الأسر حديثة الزواج، لقي الزوج له دخل قد كذا، ولاقي الزوجة في أوقات كتير ما هيش مدركة للي بتعمله، فتقعد إيه تنفق في بنود هامشية وتستهلك مرتب الراجل، وبعدين على يوم 10 كده يلاقوا نفسهم قاعدين على فيض الكريم مفيش حاجة خالص. قال لا، طب نعمل إيه؟ هي الفلوس خلصت خلاص كده، نعمل ايه بقى؟ مفيش كده. طب مش نفكر قبل ما نصرف في الحاجه دي، طب والحاجه دي احنا جبناها ليه اصلا؟ هو احنا لو استغنينا عنها كان ايه اللي المشكله؟ طب لو اخرناها؟ الطريقه دي بقى طريقه مهمه جدا اللي هو التدبير، يعني انك تدبر الامر، تنظر في ادبار الامور في اعقابها، ايه اللي ممكن يحصل قدام. طبعا احنا انا عندي كم هائل من الحكايات في الباب ده، بس عشان خاطر الدرس ما يتسعش ليه، بس كم هائل من الحكايات في الباب ده، وصراحة بيبقى صعبان على الراجل جدا والله، مش عارف ايه، مش عارف يعمل في نفسه ايه، طيب يعني هيعمل ايه هيعمل ايه طيب، فبيتجرع المرارة ويسكت. لكن الصح ان هو يعني ينبه زوجته على الخطأ ده برفق، برفق هو نقوله برفق. وفي حديث اخر: 3 منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية. دي تنجي الانسان، انه يكون عنده خشيه في الخلوه والجلوه، وهو قدام الناس ما يظهر التورع والتقوى. طب هو لوحده؟ يلازم التقوى والورع ايضا، فدي تنجيه عند الله عز وجل. والقصد في الغنى والفقر، القصد يعني ايه؟ الاعتدال، الاعتدال في الإنفاق، وانت غني وانت فقير. والله أنا رأيت أخ ما شاء الله متيسر جدا ومتيسر تماما يعني، ومع ذلك ابن الصغير جاي يطلب لقيته بديله جنيه. قلت هو سبحان الله ده راجل عاقل، هو طفل عنده 4 سنين ولا بتاع، هيعمل ايه؟ خد جنيه مشي. هو ممكن يديله ده، ممكن يديله يعني قد كده مثلا 100 مرة او اكتر، ومع ذلك هو ايه بيقتصد. بعض الناس بتذم من يفعل هذا، يذم من يفعل هذا. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، ان الانسان وهو غضبان ما يظلمش اللي قدامه. يبقى ده كان الامر الاول او الدواء الاول في علاج الطمع والحرص، ان الانسان يستعمل الاقتصاد في المعيشه ويرفق والرفق في الانفاق، ويغلق على نفسه ابواب الانفاق المختلفه. 2، إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. ده كلام جميل جدا. عايز تبقى عندك قناعة وما يبقاش عندك طمع، لما ربنا يرزقك ما يكفيك الآن ما تقعدش بقى تقول وانا الشهر الجاي هيحصل لي ايه، طب وعلى نهايه السنه هيحصل لي ايه. ده في ناس مش كده، يقول لك لما العيال تكبر هيحصل لها ايه. طب وانت ضمنت يا عم تعيش العيال تكبر العيال تصغر؟ لا اله الا الله، ده عمال يكدر في نفسه وعايز يعيش في الكدر ده على طول بقى. انا النهارده معايا كام؟ طب كمان شهر هيحصل ايه؟ طب كمان سنه؟ طب العيال الصغيره دي لما تكبر هيحصل لها ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لك بقى: اذا تيسر له في الحال ما يكفي فلا يكون شديد الاضطراب لاجل المستقبل. طب ايه اللي يعينه على كده؟ ايه اللي يخليه يهدي الكلام اللي في دماغه ده؟ اول حاجه قصر الامل، ان يذكر نفسه دائما بالموت. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن غناك لفقر. دي اول حاجه. تاني حاجه اليقين بان رزقه لا بد ان ياتيه، وليعلم ان الشيطان يعده الفقر. ان يكون عنده يقين في ان ربنا هو الرزاق، اللي رزقك النهارده هيرزقك كمان شهر، واللي هيرزقك كمان شهر هيرزق العيال الصغيره دي لما تكبر. ايه المشكله في كده يعني؟ سبحان الله. والعجيب انك ممكن تلاقي واحد هو عصام، يعني هو ابوه ما عملوش حاجه، هو اللي ايه ربنا من عليه واشتغل و الى اخره وبقى بنى نفسه، وتلاقي قلقان بالعيال الصغيره. طب ما انت يا عم ابوك ما عملكش حاجه وبقيت انسان كويس اهو، ما يمكن عينك تطلع احسن منك، انت قلقان ليه؟ يليقين في أن الله عز وجل هو الرزاق، وأن رزقه لابد أن يأتيك، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. دي حاجة التالتة بقى. الشيطان من ضمن وسائله في التضليل وتزيين الباطل وإحزان ابن آدم، أنه دايما يعد الفقر. تيجي تتصدق ولك لا مش هتلاقي، كتير عليك، دايما يمنعك كده. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فأي الوعدين أصدق. سبحان الله، أي الوعدين أصدق بقى؟ وعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ولا الشيطان الكذاب يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فننتبه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وتكلمنا عن الحديث ده. وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. حديث إسناده فيه مقال. واحد متوقع أنه هيجيله الرزق من الباب الفلاني ده، الباب ده اتقفل أيا كان، اتقفل الباب خلاص، يعمل إيه؟ يجزع يضطرب يسيء الظن بالله، بالعكس يقول اللي فتح الباب ده قبل كده قادر على انه ايه يفتح غيره. وان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو ده بقى المقصد، بقى يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من مكان ما يخطرلكش على بال. برضو دي فيها حكايات كتير جدا بس خلينا نعديها. الدواء الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل، وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول، ومع ما يحصل له من ثواب الآخرة. ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. يعني تخيل مثلا إنسان، مثاله عنده النهاردة إيه يأكل في البيت، عنده مفيش في الأكل في البيت أكل غير بس عيش وجبنة مثلا، عيش بس يعني، وهو جعان كل عيش وخلاص وشرب مية ونزل خلاص كده تمام. حد في الناس عارف حاجة؟ حدش عارف عنه حاجة كده؟ وراجل إيه قنع بالله ربنا رزقه. طيب تخيل بقى لو هو نزل قعد يسأل فلان ويسأل علان ويطلب من ده وده يرده وده يديله يمن عليه وده يديله وكيف ضعف في وسط الناس، يبقى ده ضعيف العقل ولا لا؟ فهو بيقول باختصار شديد ليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول، والقناعة فيها عز الاستغناء عن الناس، والطمع والحرص فيه الذل وفيه المهانة. الدواء الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهة أراذل العالمين أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير. وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطئ فالعصفور أكثر سفادا منه. طيب إيه ما كلام ده بيقول؟ يعني اللي فاته من الدنيا حاجة ويشعر بالحرمان، والحرمان ده مكدره قوي، يتفكر فيما أصاب الأنبياء والأولياء والصالحين من حرمان النعم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه استأذن عليه أبو بكر فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساء، والنبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لا أضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد، يعني امرأة عمر يعني، وهي تسألني النفقة فجعلت أجأ في عنقها. ولا أنت عايز إيه؟ عايز إيه كده يعني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يريد أن يضربها ابنته، تسألي رسول الله ما ليس عنده، وقام عمر إلى حفصة رضي الله عنها يريد أن يضربها، تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقال قلنا رضي الله عنهن جميعا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده أبدا. ونزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعائشة وقال إني أخيرك في أمر فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك، ثم قرأ عليه الآية فقالت سبحان الله يا رسول الله في أي شيء أستشير أبويه، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا فعل سائر النساء رضي الله عنهن جميعا. ولكن ده بيعطيك إيه بقى؟ ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه هلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيته نار. طب طعامهم إيه؟ عايشين على الأسودان التمر والماء، وما يهدى إليه من جيرانه من الأنصار صلى الله عليه وسلم. فلما واحد بقى تصيبه الفاقة يلاقي نفسه الفلوس خفيفة معاه، داخلين دخلة مدارس ومعهوش فلوس العيال، داخلين دخلة مش عارف إيه، بيطلب منه نفقاته ومعهوش فلوس، بدل ما يصيبه الهم والغم وتنكسر نفسه إنما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي المقابل ممكن يكون هناك من اليهود والنصارى والفسق والمجرمين من عندهم أموال طائلة. فإذا نظر الإنسان إلى هذا طابت نفسه بالقناعة والرضا، وطابت نفسه بعدم التطلع لهذه الدنيا. وبيقول له يعني أنت إيه شهوات الدنيا؟ يعني الأكل، مهما تأكل هتأكل قد البهائم يعني عزكم الله، لا بتأكل أكتر منه. إيه تاني من شهوات الدنيا؟ الوطأ. بيقول له العصفور أكثر سفادا منك، يضرب المثل بالعصفور في مسألة الإيه؟ كثرة الوطأ. طب أنت هتبقى الحيوانات أكتر منك في كده، فالمسألة يسيرة. خامسا، والدواء الخامس للأمر ده، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، وده مهم جدا كما ذكرنا في آفات المال في الدرس الماضي، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا. الإنسان كل ما يحس إن هي فلوسه قليلة يستشعر مدى النعمة في قلة الحساب عليها، يستشعر مدى النعمة في قلة الحساب عليها، وكذلك يستشعر دائما الخطر في كثرة الأموال. طب ده معناها إن الناس ما تجيبش فلوس؟ يجيب فلوس بس زي ما قلنا قبل كده، يبقى عارف من أين يكتسبها وفي أين ينفقها، ويبقى عارف إن كل ده يسأل عنه. ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني لو إنسان رزق مثلا ثوب، لو قاعد يبص للناس اللي لابسه أثواب أعلى منه، لبس أعلى منه، هيزدري النعمة اللي رزقها دي. طب لو بص للناس اللي ماشية مش لاقية تلبس أصلا. كذلك واحد معه سيارة، السيارة دي قديمة وفيها مشاكل، طب لو نظر بقى للناس اللي ماشية على رجليها في الحر وفي البرد وفي المطر، يبقى دايما اللي هيبص للأقل منه هيرتاح، طب لو يبص للأعلى منه هيزدري نعمة ربنا عليه، هيزدري نعمة ربنا عليه. وعماد الأمر، ده كلام جميل بقى آخر جملة، عماد الأمر الصبر وقصر الأمل. الصبر وقصر الأمل، عايز يبقى عنده قناعة، واللي عايز يبقى عنده طيب نفس ويتخلص من الطمع والتطلع للدنيا والحرص، يبقى عنده صبر وقصر أمل. الدنيا صغيرة، دايما بيذكر الموت، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.